ti bela roza sredi tisuća, ali ti moj jarki svet v tjomnoj noći. Прошу, вытри слезы, не плачь, моя милая, мы будем с тобою всему вопреки. Прошу, вытри слезы, не плачь, моя милая, мы будем с тобою всему вопреки. Только ты и я, обними меня. Люби меня, Джана, ты и только ты, ты идеал моей души. Anna wenti ma gederahbi, shuri vaisasi wenti ma ak. Anna wenti vishdara tabri, dana karanti galbak mak. Anna ma gederaish, anti dunia fimkani, galbi tara. أنا كلينك عيونينك انت حياتي عمرينك كلينك عيونينك انت حياتي عمرينك تیرے لیے ہی جیا میں خود کو جو یوں دے دیا ہے تیری وفا نے مجھ کو سنبھالا سارے غموں کو دل سے نکالا تیرے ساتھ میرا ہے نصیب جدا तुझे पाके दूर न रहा खुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी रे दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो